ويشمل أربعة أمور: الأول، هل الفعل مقدور عليه أم لا؟ هل الفعل مقدور عليه أم لا؟ الثاني، هل الفعل تركه خير أم فعله خير؟ هل الفعل تركه خير أم فعله خير؟ الثالث، هل الباعث على الفعل وجه الله أو غير ذلك؟ الرابع، هل الفعل يحتاج إلى أعوان أم لا يحتاج؟ إلى أعوان أم لا يحتاج؟ أما المحاسبة بعد العمل قلنا: الأول، هل الفعل مقدور عليه أم لا؟ الثاني، هل الفعل تركه خير أم فعله خير؟ الثالث، هل الباعث على الفعل وجه الله أم غير ذلك؟ الرابع، هل الفعل محتاج إلى أعوان أم غير محتاج إلى أعوان؟ هذا قبل العمل. بعد العمل ويشمل: أولا، يحاسب العبد نفسه على أمر، يحاسب العبد نفسه، المحاسبة بعد العمل، بعد العمل يحاسب العبد نفسه على أمر كان تركه خير من فعله لما فعله. يحاسب العبد نفسه على أمر كان تركه خير من فعله لما فعله. يحاسب العبد نفسه، يحاسب العبد نفسه على طاعة قصر فيها. الثالث، يحاسب العبد نفسه على طاعة قصر فيها لما قصر. الثالث، يحاسب العبد نفسه على أمر مباح لما فعله ولم يبتغي به وجه الله. يقول: وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه، فإنه ابن وقته، فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال، هل هو صواب أم خطأ. وأما المستقبل فحاجته فيه إلى الهداية أظهر، ليكون سيره على الطريق. وإذا كان هذا شأن الهداية، علم أن العبد أشد شيء اضطرارا إليها، وأن ما يرده بعض الناس من السؤال الفاسد، وهو أن إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا، وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟ أفسد سؤال وأبعده عن الصواب، وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علما بحقيقتها ومسماها، فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى: ثبتنا على الهداية وأدمها لنا. ومن أحاط علما بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها

أنا مختار وعندي علم ومعلومات عن فضيلة هذا المجلس وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة، يبقى هذا علم يسبق العمل. علم إيه؟ يسبق العمل، وهو علم الفاعل المختار أنا وأنت بما يريد أن يفعله، يبقى علمه قبل الفعل، فإنه موقوف على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به. يعني الإنسان قبل أن يفعل الشيء لابد أن يكون عنده إرادة، والإرادة تنشأ عن التصور، والتصور ينشأ عن العلم. يعني أنا تولدت عندي إرادة أن آتي لدرس العلم، طيب الإرادة دي جاءت من أين؟ من تصور لفضل العلم. طب التصور ده من أين أتى؟ من العلم، بفضل العلم أو بفضل الشيء الذي أريد أن أفعله، بغض النظر درس علم أو غيره، حتى في الأمور الدنيوية. يعني لو أن إنسانا يريد أن يصنع مشروعا أو يبني بيتا أو يتزوج بامرأة أو يسافر إلى بلد، كل هذه الأمور لابد أن تكون موجودة عنده قبل أن يشرع في العمل. فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فيه. إيه معنى كلمة مؤثر فيه؟ يعني إذا كان علمك بالشيء أن هذا الشيء يفيدك وأن الثمرة المترتبة عليه طيبة ويرجى من ورائه خير كبير يؤثر. طب لو العكس لن تفعل الشيء، هذه معنى كلمة متقدم عليه ومؤثر فيه. طيب علم انفعالي وهو العلم التابع للمعلوم الذي لا تأثير له فيه، ضرب أمثلة كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر المولودات، فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط فيه. يعني أنا علمت أن هذا مسجد، طيب جهلت أن هنا مسجد، حدث تأثير في المسجد؟ طيب علمت أن موسى نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هل علمي به أثر فيه؟ طيب جهلت أن موسى نبي الله، هل جهلي به أثر فيه؟ هذا العلم الانفعالي، واضحة؟ فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط فيه، فكل من الطائفتين نظرت جزئيا وحكمت كليا، وهذا موضوع يغلط فيه كثير من الناس. وكلا القسمين من العلم صفة كمال، وعدمه من أعظم النقص. يوضح الوجه الحادي والثانون أن فضيلة الشيء تعرف بضده. العلم الانفعالي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ضرب مثلا للعلم الانفعالي، وهو علم الإنسان بأشياء لها وجود في الواقع، وجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات، فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم. طيب نبدأ من قبلها شوية. عندنا علم ومعلوم، واضح ولا تفسر؟ واضح. ومصدر العلوم كلها من الله عز وجل، حتى الاستدلال المحقق عند النظر والتدقيق مصدره من الله. فأنا علمت بشيء موجود زي أي موجودات، علمت بأن اليوم هو السبت ويوم خلقه الله عز وجل. طيب علمي بأن اليوم هو السبت له تأثير على السبت أم ليس له تأثير؟ مطلق. علمي بوجودي إخوة في هذا المسجد، علمت أن فيه إخوة موجودين في المسجد، طيب علمي بوجودهم يؤثر في وجودهم، بمعنى لو أنني علمت أنهم موجودون سيزداد وجودهم، طيب جهلت سينقص وجودهم، يبقى لا تأثير له. أيضا ولا هو شرط فيه، يعني لا يشترط أن يكون الناس موجودين في المسجد أن أعلم به، فإن جهلت بهم لا يكونوا موجودين في المسجد. واضح يا شيخ؟ يبقى لا تأثير لهم، لا تأثير في المعلوم ولا هو شرط فيه. الوجه 81، أما فضيلة الشيء تعرف بضده، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد. كم قسم للجهل؟ جهل بسيط وجهل ايه؟ وجهل برد. طيب اكتبها. وللجهل قسمان، جهل بسيط وهو عدم إدراك الشيء، جهل مركب وهو إدراك الشيء على غير حقيقته. ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنيا وأخرى، فهو نتيجة الجهل، وإلا فمع العلم التام بأن هذا الطعام مثلا مسموم، من أكله قطع أمعاءه في وقت معين، لا يقدم على أكله، وإن قدر أنه أقدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاة، فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. ثاني، ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنيا وأخرى، فهو نتيجة الجهل، وإلا فمع العلم التام، العلم التام هنا هو اليقين الذي لا شك فيه مطلقا، فعلى العلم التام بأن هذا الطعام مثلا مسموم، يعني عندك معلومات إن فيه طعام مسموم، والمعلومات هذه معلومات يقينية، يقول من أكلهم قطع أمعاءه في وقت معين لا يقدم على أكله. طيب، وإن قدر أنه أقدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاة، يعني يريد أن ينتحر، فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. يعني الإمام القيم يريد أن يقول حتى اللي بينتحر بالعلم، كيف هو أقدم على الانتحار مع علمه أنه سيموت؟ أخبرك لعلمه بأن الوفاة أفضل له وخير من العذاب الذي ينزل عليه في أثناء حياته، هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره، يعني بغض النظر هو ينتحر لأجل الجوع أو الفقر، لا ده الأمر أعم، فهو ما أقدم على أكل الطعام المحرم المسموم الذي فيه حتفه إلا لعلمه بأن ما سيصير إليه أفضل من بقائه على وجه الأرض، كل هذا بالعلم. يقول: وهنا اختلف في مسألة عظيمة، وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه، وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال، أو أنه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالما وهو ضال على عمد. المسألة دي في منتهى الخطورة. يقول: وهنا اختلف في مسألة عظيمة، وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء؟ يعني أنا عندي علم معين، بأي نوع من أنواع العلوم، شرعية أو كونية، هل يلزم من وجود العلم عندي أن أهتدي لما دل عليه العلم؟ أدي معنى السؤال. يعني إنسان مثلا يعرف قواعد الصحة تماما، هل يلزم من معرفته لقواعد الصحة ألا ينخرم عن قواعد الصحة لحظة واحدة؟ أدي معنى كلام الإمام ابن القيم، وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه، وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال، ده القول الأولاني، أو أنه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالما وهو ضال على عمد. طيب، يعني معنى ذلك أن كل من حصل علما فلا يخرج عن النوعين. هل يا ترى يلزم من علمه أن يكون مهتديا، أو من الممكن أن يكون عنده علم ويكون على ضلال، أي في العمل وليس في العلم؟ هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم. فقالت فرقة: من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال أن لا يهتدي، وحيث ضل فلنقصان علمه. واحتجوا من النصوص بقوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فشهد تعالى لكل راسخ في العلم بالإيمان، وبقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبقوله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وبقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وبقوله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قسم الناس إلى قسمين، أحدهما العلماء بأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق، الثاني العمي فدل على أنه لا واسطة بينهما، وبقوله تعالى في وصف الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وبقوله: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، وبقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وهذه مدارك العلم الثلاثة قد سدت عليهم، اكتب: وهي القلب والسمع والبصر. نعم. قلت فهم لا يعقلون. أصلها جاءت في موضعين، أحدهما لا يرجعون والأخرى لا يعقلون.

يمارسون الفاحشة والتصوير على قدم وساق. انتم معايا يا اخوانا؟ عشان بس تعرف ابن القيم بيتكلم فيه. يقول: فلو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة، صبي لم تتحرك جوارحه لموافقة الفاحش، لموقعة الفاحش، طيب واللي بيصوره؟ واخد بالك؟ وتنشر. يبقى لا شك أبدا أن الحياء قد نزع من هؤلاء القوم. لذلك مرة واحد من الصالحين من أهل العلم يعني أبصر لصا يسرق، فاللص بدأ في السرقة فسمع بكاء صبي فخرج مسرعا فناداه، قال: تعال. قال: نعم. قال: خفت من بكاء صبي يبول على نفسه ولم تخش من ربك؟ انتبهوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم، بحيث معالم التربية ومعلم المراقبة أولى الناس بالتربية عليه طلبة العلم، أن يراقب ربهم عز وجل في كل شيء. أما أن تنزع المراقبة من قلب العبد فهذا عياذا بالله بلية عظمى لا يجبرها أي شيء إلا التوبة إلى الله عز وجل. يقول: فكيف تقع منهم حال كمال علمه بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته؟ فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه، فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم. ما هو ده في الفقرة الثانية هيوضح. خد بالك كل هذا الإمام الخليل بيتكلم عن إيه؟ عن قول من قال إن علم لابد يستلزم الإيه؟ الاهتداء التام. الاهتداء الإيه؟ التام. يقول: وقال بعض السلف إن الفقيه لا والذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصرفة عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه، وكل واحد من الجهلين تحته جهلات كثيرة، فما عصي الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم. فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة. طيب، وقالت الأخرى: العلم لا يستلزم الهداية، وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه، بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته. وهذا قال: وهذا شيخ الضلال وداعي الكفر وإمام الفجرة إبليس عدو الله، قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه فخالفه وعاند الأمر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفته به، وأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين. فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار، ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك ومعرفة لم تحصل لكثير من الناس. ولهذا قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به، وقد علم قسم ربه ليملأن جهنم منه ومن أتباعه، فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل. وقال تعالى إخبارا عن قوم صالح: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم وعرفناهم، فعرفوا الحق وتيقنوا وأصروا العمى عليه، أفكان كفر هؤلاء عن جهل؟ وقال تعالى حاكيا عن موسى إنه قال لفرعون: